سوق نشكرك نشت لك بسرور يسوع نفرح بك نلهج بك نرنم جعلتنا ملكا لك بسفك دمائك على الصليب أحببتنا فديتنا شفيت كل جراح اسمك يسوع مخلص شعبك يسوع محيي نفوسنا يسوع مخلص شعبك يسوع محيي نفوسنا يسوع القائم من بين الأموات يسوع هيدا إعلان انتصرت على الموت يا رب انت فوق عم تحضرنا بيوت فرح يا رب لا يوصف رح نعيش بلا دموع بلا حزن بلا جوع، بس فرحانين نمجدك ننبسط يا رب، نغمرك نغمرك. قدي شو هالعظمة يا رب انه انا الانسان المشي اقدر حس انه انت جاي لعندي وعم تسمح لي اغمرك. انت الكمال، انت الطهارة، انت كل شيء يا رب. بشكرك يا رب، مجدك بعظمك، ما أروعك وما أطيبك يا رب. ميشيل فوق عم ترقص معك فرحانة. كل شخص يا رب، حتى هلأ الأشخاص اللي عرفنا أنه يا رب خيو لأحمد اللي فارق الحياة رح يكون فوق، رح يتعزى باسم يسوع المسيح. تكون غامره، يكون عنده يا رب أمه، يكون عنده رجاء يا رب. أنت الطريق والحق والحياة، قلت من آمن بي ومات فسوف يحيا. بترجاك يا رب أمه يكون عندها رجاء تعطيه. بشكرك على قلبه الطيب الرائع لأحمد، وبشكرك يا رب أنه تبعت لنا ناس يكونوا حدنا تعزية، مثل خيو رافي يكون حده يا رب. يا رب بذكر عبد المنعم بدر خي لقلنا، بذكر عبد المنعم من السعودية اللي منحبه كتير، ما عم نسمع عنه شيء. روزين يا رب، وجدي من مصر، أحمد من العراق يا رب. سمعت الصلاة وبكسر لقلك وبرجع بطلب قديه تعزيه الليلة هو أمه، وتمسح له كل دموع يا رب. حسينا قديه هو مقهور وزعلان. رنا من العراق يا رب. ليندا الأم البركة اللي بلبنان، وزوجها يا رب، وولادها يا رب، هالعيلة البركة. يمكن عندها طلبات يا رب ما منعرفهم لولادها، بترجيك أنا بضم صوتي لصوتها إنه يكونوا أولادها شهادة كل حياتهم، مثل يا رب استيفانوس لليوم شهد لإلك بشغف. جاكلين، هاغوب، إبراهام وخيهم يا رب، كلهم هالعائلة كمان البركة، دايما تعزيهم، تفتح لهم البواب يا رب اللي أنت بتفتح الباب وليس من يغلق. يا رب منى من لبنان كمان تعزيها لأنها هي عزتنا، وكريستينا يا رب من مصر، من مصر أنت تعزيها، وأهم شيء تهتم بصديقة بالمستشفى اللي ماتت زوجته يا رب، أنت تشفيه وتقومه بالسلامة. ولك المجد باسم الأب والابن والروح القدس، إلهان واحد، أمين.